المقاولات أو في من أجل عمله يستخدمها لعمله فإنه لا زكاة فيها. أما إذا كان يتاجر بها تاجر بيع آلات فهذه يقومها ويزكي قيمتها كل عام أما إن كان يستخدمها لأغراض تجارته كما لو كان صاحب مصنع وعنده آلات صناعة فإن هذه لا زكاة فيها. وصاحب التاكسي مثلا أو حافلة النقل أو نحو ذلك هذه لا زكاة فيها. وكل الآلات التي يستخدمها الإنسان كالزارع مثلا يستخدم بقرات أو يستخدم جواميس أو يستخدم دواب ومواشي لزراعته للحرث ونحو ذلك فإن هذه لا زكاة فيها. إنما الزكاة فيما أعد للتجارة، أما ما كان يستخدمه في تجارته فإن هذه لا زكاة فيها. الحلي الذي للزينة هل عليه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فما هو نصابه؟ وما الحكم فيه إذا باعه الرجل وقضى به مصلحة ثم اشتراه وأعاده للزوجة مرة أخرى؟ حلي النساء لا زكاة فيه، حلي النساء المعد للاستعمال هذا لا زكاة فيه، لأنه كسائر أمتعتها وسائر أغراضها الشخصية ولو كان كثيرا ولو كان ثمينا ما دام أنها اقتنته من أجل الاستعمال، يعني اشترته من أجل الاستعمال وليس للمتاجرة فإنه لا زكاة فيه على الصحيح. أما ما أخذته من زوجتك وبعته ثم أعدته له إليه هذا ما دام أنكم اتفقتوا على هذا ليس غصبا، لأنه لا يجوز أن تغصب أموالها فإن أموالها محترمة وملكيتها تامة، فلا يجوز للزوج أن يغصب زوجته أو يغتصب منها أموالها سواء كانت حليا أو غير حلي، لأن لها حريتها التامة في ملكيتها وتتصرف كما يتصرف الراشدون من الرجال والنساء. أما إن أعطته لك برضا من نفسها لتبيعه وتستفيد من نقوده ثم بعد ذلك إذا أغناك الله تعوضها ما دام أنكم اتفقتوا على هذا أو استلفتها منها دينا فإنه يكون دينا في ذمتك وهكذا، فما اتفقتم عليه لا شيء فيه إن شاء الله. رجل ماله من المخدرات فهل يجوز الأكل من طعامه؟ وإذا لم يجوز فكيف تكون معاملته؟ لا، هذا إذا كان أمواله كلها في المخدرات فمعلوم المخدرات محرمة وأنه لا يجوز التجارة فيها ولا تعاطيها، فهذا يجب أن ينبه وأن يذكر بالله عز وجل وينبه إلى أن ماله هذا محرم وأنه كسب خبيث وأنه لا يجوز له أن يتعاطى مثل هذا ولا أن يوكل أولاده وأهل بيته من هذا الحرام، فينبه إلى هذا لعله أن يقلع. وإذا أصر فإنك لا تأكل منه وتعلمه أنك تمتنع لأن هذا الكسب محرم. هذا يسأل عن بعض ديار المسلمين يقول هل هي دار إسلام؟ نعم هي دار إسلام، كل ديار المسلمين هي ديار إسلام، وإن وجد خلل أو نقص في بعض أفراد المجتمع أو حتى في بعض المسؤولين أو حكام أو نحو ذلك لكن هذا لا يخرج عن أن تكون دار إسلام. هل يجوز بيع القماش لامرأة وهو يعلم أنها سوف تتبرج به؟ إذا كان يجزم أنه تستخدمه استخداما عام غير مشروع فإن عليه أن لا يعاون إذا كان يعلم بذاتها، يعني أن يعلم أنها تستخدمه لهذا فقد يكون هذا يمتنع، لكن ليس على جهة الجزم والقطع، لأن العلماء وإذا كان كما قالوا في بيع العنب أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، بيع العنب لمن تجزم أنه يتخذه خمرا لا يجوز، أما أن تبيع العنب هكذا في السوق ثم يأتي إنسان ويجعله خمرا فأنت لست مسؤول، فإذا كنت تعلم أنه يستخدمه في المعاصي فإنك تمتنع عن بيعه. أخ مسلم هداه الله وتاب من المعاصي وعنده فيديو تلفزيون، هل يبيعهما ويتصدق بثمنهما أم يتلفهما بالكسب والحرمة؟ إن كان يبيعهما إلى إنسان يستخدمهما استخدامات مشروعة كأشياء علمية ونحو ذلك فنعم، أما إذا كان أيضا إنسان يستخدمه استخدامات سيئة كأفلام من خليعة ونحو ذلك فهذا الأولى أن كسرهما أولى من بيعهما على إنسان يجزم بأنه يستخدمهما استخدامات سيئة كما قلنا في السؤال السابق. أما إن كان إلى جهات علمية أو إنسان يعني يبيع على جهات علمة وغير علمية كوسيط وتنبهه فأرجو ألا بأس بذلك. هل يجوز للمسلم أن يحضر مجالس التعزية حين الوفاء علما بأنه يقرأ في هذا المجلس القرآن ويجتمع فيه أهل البلدة والسائل يقوم بنصح الناس وتعليمهم التوحيد ويبين لهم الحلال والحرام؟ هو أولا التعزية مشروعة، أخوك المسلم إذا أصابته مصيبة في قريب له من ابن أو أب أو أم أو عم أو نحو ذلك بوفاة فإنه تشرع تعزيته ويستحب تعزيته تخفيفا له في مصابه وأداء لحق أخيك المسلم، فإنك تعزيه. وبهذا القصد وبهذه النية لا شيء، ويدرك الإنسان المشروعية والسنية بهذا. لكن كأن السائل ينبه إلى بعض الأمور المبتدعة في حال العزاء، فإن بعض الناس يأتون أمورا مبتدعة في التعزية منها ما ذكره العلماء أنه قالوا يكره الجلوس للعزاء، يعني يجتمع الناس والأقارب ليأتي الناس ليعزوه، قالوا إن هذا مكروه لكنه لا يصل إلى درجة التحريم. لكن الشيء الذي يعني غالبا نسمعه هو ما يصيب أو ما يحدث في اجتماع العزاء، إما من ندبة ونياحة، هذا لا يجوز وبخاصة من جهة النساء فإن هذا بدعة ومحرم، والنوح على الميت هذا من الكبائر، أن يأتي النساء ويبكين ويندبن هذا الميت ويقولون ليس لنا أحد غيره أو ورأسه وانقطاع ظهره ونحو هذه الأمور التي تدل على الجزع وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى، فإن هذا من الأمور المبتدعة والمحرمة ولا يجوز للنساء أن يبكين على هذا النحو وكذلك الرجال. أما البكاء الذي لا يملك الإنسان إلا أن يبكي فهذا معلوم معذور فيه الإنسان، أن تدمع العين ويحزن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإن الله يؤاخذه على اللسان والنياحة، هذا هو الذي لا يجوز، الذي يدل على الجزع وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا مما ينهى عنه الإسراف الذي يلحظ في العزاء وخاصة في التكاليف، والأشد والأنكى أن تكون هذه التكاليف من تركة الميت، فهذا لا يجوز. أولا قد يكون في ورثة الميت صغار وقصار، فالمال مالهم، الميت إذا انتهى، إذا مات انقطعت علاقته بأمواله وتحولت الأموال إلى الورثة، فلا يجوز العبث بها مهما كانت المبررات، فإن هذه أصبحت حق للورثة ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنهم، وإذا كان فيهم قصار فلا يجوز صرفها على مثل هذا، فضلا عن أنها أمور مبتدعة، فهو مال أكل لأموال اليتامى ظلما، وهذا لا يجوز، وخاصة أنه يصاحبه إسراف كبير، سواء في جلب المقرئين أو الإضاءات الكهربائية أو طول الأيام أو الموائد التي تؤكل ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. وكذلك أيضا أن يضع أهل الميت الطعام للمعزين، هذا خلاف السنة. السنة أن أهل الميت يبعث لهم الأكل، لا أنهم يصنعوا له للناس. السنة أن يصنع الطعام ويبعث لأهل الميت، لا أن أهل الميت يصنعون الطعام للمعزين، وبخاصة كما قلنا إذا كان هذا المال من تركة الميت، هذا لا يجوز ولا يحق لهم أن يتصرفوا فيها إلا بإذن الورثة. فهذه أمور كان السائل جزاه الله خيرا أراد أن ننبه إليها. أما إذا كان مجيئه كما ذكر أنه يعظهم ويذكرهم بالله ويبين لهم أمور التوحيد والحلال والحرام، فهذا أمر طيب وهو مثاب على ذلك. هل يجوز للمسلم أن يبيع النجاسة مثل السماد والكحول لمنفعة الناس؟ ما كان فيه منفعة يرخص فيه كما قالوا في السرجين الذي هو السماد، فإنه يجوز البيع فيه لحاجة الناس إليه. في المختبرات العلمية في المدارس يقومون بتشريح بعض الحيوانات مثل الأرانب أو الحمام أو الضفادع، وقبل عملية التشريح يقوم بتخدير هذه الحيوانات أو خنقها، فما حكم الشرع في معاملاتنا لتلك الحيوانات؟ إذا كانت هناك حاجة ونفع يعود للناس فلا مانع من مثل هذه الاستخدامات، إلا أنه لا يصل إلى تعذيب الحيوان. التعذيب إذا أمكن تلافي التعذيب كالتخدير مثلا، معلوم أنه إذا خدر لا يصيبه ألم، أما الخنق فلا، إذا كان لابد من قتله فليذبح ذبحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسن الذبحة. فينبغي مراعاة الرفق بالحيوان قدر الإمكان، وإلا معلوم أن ذبح الحيوان لأكله فيه تعذيب له، ذبح الحيوان لأكله، لكن هذه منفعة فلا مانع مثل الاستخدامات، لكن يرفق الإنسان قدر الإمكان. أنت ستذبح الحيوان، لكن بدل أن تذبحه بسكين غير حادة فيكون سببا في زيادة الأذى، اذبحه بسكين حادة ليكون أقل بالأذى، وإلا الذبح كله مؤذي. الاعتمار على أن يكون إحرامي من خارج مكة المكرمة ليكون من جدة، فهل الأفضل أن يكون اغتسالي من جدة قبل الإحرام أم لي أن أغتسل من مكة ويكفيني الإحرام في جدة بلبس ملابس الإحرام؟ ما دام أنك ستحرم من جدة وأنت ابن مكة وستذهب إلى جدة، فمعلوم أنك تحرم من جدة، لكن فيما يتعلق بالاغتسال، إن اغتسلت من مكة فهذا طيب، وإن اغتسلت في جدة فهو أقرب إلى حال الإحرام، لأن المقصود هو التنظف فيكون أنظف، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. وملابس الإحرام كذلك، إن لبستها هنا من غير نية مجرد لبس، إذا كان شق عليك اصطحاب ثيابك فتلبس ملابس الإحرام هنا لكنك تنوي في جدة فلا مانع، ولو أخرت إلى أن تلبسها في جدة ثم تحرم من هناك فهذا أيضا سائغ، فكله سائغ. لكن إن لبستها في مكة لا تحرم، إنما مجرد تضعها على بدنك ولا تكون النية إلا في جدة. هذا السؤال يبدو أنه ناقص ورقة ناقصة. لأنه ذكر رقم 4 وقال التفريق بين الرأيين وجد إلى آخره، فما أدري وين البقية. كفارة اليمين، هل يمكن دفعها لمسكين واحد وكيف يمكن تقديرها الآن؟ لا، الله سبحانه وتعالى ذكر أن كفارة اليمين لعشرة مساكين، إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فتطعم عشرة بمقتضى ما في كتاب الله عز وجل، ويطعم كل مسكين نصف صاع من أرز، نصف صاع من أرز يعني خمسة أصع من أرز توزع على عشرة مساكين، أو إذا كانت هناك عائلة فقيرة مكونة من عشرة فلا مانع أن تصرف لهم هذه الكفارة، أو يكسون كسوة كالكسوة المعتادة، ثوب مثلا وعمامة ونحو ذلك. دعاء القنوت ما وقته وصحته من السنة، يعني هل هو من السنة؟ دعاء القنوت يكون مثلا في الوتر، إذا أوتر الإنسان فله أن يقنت في الركعة الأخيرة، له أن يقنت، لكنه لو أوتر من غير قنوت فإن الوتر صحيح وتام. كذلك أيضا يقنت عند النوازل، يعني إذا حصلت المسلمين نازلة فيقنت الإمام فيدعو ويؤمن المسلمون خلفه. ما حكم التأمين على الحياة المعمول به في بعض الشركات؟ هذا لا يجوز، التأمين على الحياة هذا لا يجوز، لأنه غرر ومخاطرة وهو نوع ميسر وقمار، فلا يجوز تعاطيه. هل يعتد في القياس؟ أرجو التفصيل في ذلك. نعم، القياس في الأحكام على ما بحثه علماء أصول الفقه معتد به على الصحيح، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو أيضا منسوب لأهل السنة، فخالف فيه الشيعة وخالف فيه النظام، ولكن القياس صحيح ومعتد به إذا استوفى شروطه واستكمل أركانه. فالصحيح أن القياس دليل من أدلة الأحكام، بحيث أن القضية أو المسألة الجديدة لا حكم فيها، ثم نرى أن الشارع حكم بمسألة مثلها فنقيس هذه على هذه بجامع العلة الفلانية، فنلحق حكم هذه الجديدة بحكم السابقة ونعطيه حكمها، كما نقول في المخدرات أنها كالخمر وأنها محرمة بل أشد ضررا، ويكون هذا من باب قياس الأولى وهكذا. اشتريت سيارة بالأقساط وسعرها يكون أقل بكثير مما لو اشتريتها نقدا، فهل في هذه الزيادة في السعر ربا، علما بأني لو تأخرت في دفع الأقساط لا يزيدون علي في المبلغ؟ لا، لا شيء في ذلك، بيع التقسيط لا مانع منه إن شاء الله. ركبة البعير أم هما في رجلي في يدين؟ لا، هي في رجلي على الصحيح، ركبتاه الركب تكون في الرجلين لا في اليدين. ما معنى العترة؟ العترة هذا مصطلح ويطلق ويراد به أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، العترة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أطلق على، أحيانا قد يطلق على مذهب الشيعة ويقال مذهب العترة، وقد يكون على أهل البيت أنفسهم من علماء علماء أهل البيت كجعفر الصادق وموسى الكاظم ومحمد الرضا وغير هؤلاء، هؤلاء أئمة وعلماء لهم فضلهم وباعهم، فإذا صدرت عنهم آراء فيقال هذا مذهب العترة أو رأي العترة، يعني العلماء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بدء الصلاة يعني السنة بعد صعود الإمام المنبر يوم الجمعة وهو في المسجد من الصباح؟ لا، ما دام أنه حينما دخل المسجد صلى ما كتب له أو ما تيسر له فإنه لا يصلي حينما يأتي أو حينما يصعد الإمام المنبر، وإنما ينتظر الخطبة. كلمة غير واضحة، يقول قلق في تكبيرة الانتقال في الصلاة، يقال ان التكبير بالفعل الوصل ام القطع افضل؟ لا، هو تكون اثناء الحركة، والحركة تكون سريعة، والا هو القطع افضل من المد الفاحش. المد الفاحش كان الله يمدها لفظ الجلالة، هذا لا، انما تكون على قدر الحركة، او حتى احيانا قد يخطي فيمد لفظ اكبر فيقول الله اكبر، هذا خطأ، وانما تكون الحركة على قدر، يحاول ان يسرع في الحركة وايضا يجتزئ في التكبير. ما حكم الامامة وكيف كان يعتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الامامة مشروعة، ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتم عليه الصلاة والسلام، واعتم بأنواع كثيرة من العمائم وبألوان كثيرة، اعتم بعمة خضراء وبسوداء وببيضاء، وكذلك أيضا عمامته كانت لها ذؤابة، يعني لها أطرافها من خلفها، وكانت محنكة أيضا على معنى تأتي من تحت الحنك أيضا، فكل ذلك اعتم به النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع. قال هذه الغترة التي نلبس هل هي من السنة أو عادة بلاد؟ لا، هي عادة بلاد. هل يجوز الدعاء بجاه رسول الله أو القول عند القبر، قبر رسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ادعو لي ربك أن يحقق ما في نفسي؟ هذا كله لا يسوغ أن يسأل العبد ربه بجاه أحد، هذا لا، إنما يسأل الله مباشرة ولا يقول بجاه فلان. وما يروى من حديث اسألوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لا يصح ولا يثبت هذا الحديث، وإنما تسأل الله مباشرة. ولم يرضى الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيننا وبينه وسائط، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اربأوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني حتى الدعاء لا ترفع صوتك فإن الله يسمعك صوتا بحيث يعني تشوش على من معك أو نحو هذا، وإنما عليك أن تدعو برفق وأن تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة. أما أن تقول بجاه فلان أو بجاه كذا فإن هذا غير سائغ، وبخاصة أيضا بجاه الأولياء أو بجاه الكعبة أو كل ذلك، كل هذا لا يجوز وينهى عنه. وكذلك أيضا لا تقول يا رسول الله ادعو لي، هذا غير سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل هذا، وإنما تقول اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، أو اللهم شفع في نبيك، أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أو اللهم اجعلني ممن تنالهم شفاعة نبيك، ونحو هذه الأدعية، فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يحظى بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو صدق التعلق بالله سبحانه وتعالى. في جلسة قادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا.